معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بعدما بين تعالى لكفار قريش ومن وراهم، بين لهم كيف أهلك عادا وثمود وغيرهم لما أشركوا في عبادة ربهم وأصروا على الكفر والعناد والفسق والفجور، بعد ذلك عرض عليهم عرضا آخر لعلهم يفيقون، لعلهم يرجعون، لعلهم ينتبهون. عرض عجب، ألا وهو عرض الجن، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخل بين مكة والطائف واد، كان يصلي بعدما ذهب إلى بني ثقيف يطلب عونهم بعد وفاة عمه، رجع ما استفاد شيئا من الطائف. الجن في نصيبين وفي نينوى شاهدوا عجبا في السماء. ما هذا العجب؟ شاهدوا أن الشياطين تطرد في السماء بالشهب، ما كانوا يرون هذا فتعجبوا. هذا أمر حدث الآن، الذين يستمعون القول من الملائكة في السماء أصبحت توصل عليهم الشهوب ويطردون ولا يسمعون. لا شك أن هناك أمرا عجبا. إذن فقال لهم بعضهم نذهب إلى تهامة وننظر ماذا حصل فيها، وتهامة هي الحجاز على أصلها مكة. فعثروا فوجدوا الرسول يصلي صلاة الصبح في بطن وادي نخل، فاستمعوا كما يأتي بيانه، ولما استمعوا آمنوا وعرفوا الحق واهتدوا ورجعوا إلى أقوامهم فبلغوهم كذلك، فجاء منهم أكثر من 70 جنيا، ومن ثم انتشرت دعوة الإسلام بين الجن. فلنسمع الآيات الكريمة. يقول تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. صرفناهم من أي مكان؟ من نينوى والمصطبين شمال العراق. نينوى بلد كان فيها يونس بن متى عليه السلام، والذي صرفهم الله بتدبيره لما شاهدوا الأحداث في السماء، قالوا نبحث عن السبب هذا، نأتي إلى مكة إلى التهامة فعثروا، فالله هو المتصرف. وإذ صرفنا إليك يا رسولنا، من القائل؟ الله. اذكر قريش، إذ صرفنا إليك نفرا من الجن، والنفر من 3 إلى 10 إلى 9، ما بين 7 إلى 9 أمتار، يستمعون القرآن. أرسلهم ليجلي أن يستمعوا القرآن من القارئ صلى الله عليه وسلم. فلما حضروا مجلس الرسول والرسول يصلي الصبح، أخذ بعضهم يتكلم ويتحدث، قالوا أنصتوا، أسكتوا، لا تتكلم حتى نفهم ما يقول هذا الرجل، أنصتوا. فأنصتوا واستنصت القوم، طلب منه أن ينصتوا يسكتوا. إذن وسمعوا، ووجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم الطريق، فلما قضي ولوا إلى قومهم بنصيبين ونينوى منذرين، رجعوا دعاة هداة يدعون إلى الإسلام. ولوا إلى قومهم منذرين لهم، وقومهم من معهم من الجن ذكور وإناث، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أي سمعنا قرآنا يقرأ من كتاب أنزل من بعد موسى. قال أهل العلم هؤلاء كانوا يهودا، هؤلاء الجن كانوا يومئذ يهود مؤمنون بموسى والتوراة، ما كانوا يؤمنون بعيسى كالبشر اليهود والنصارى موجودين والمشركون. كتابا أنزل من بعد موسى وهو القرآن العظيم، مصدقا لما بين يديه إلى الحق، الكتب التي تقدمت التوراة والإنجيل الزبور صحف إبراهيم موسى كلها القرآن الكتاب هذا مصدق لها، وهو كذلك يهدي إلى الحق لا إلى الباطل. والحق ما ينفع الناس ويسعدهم ويكملهم في حياتهم ويهيئهم للدار الآخرة وإلى طريق مستقيم ألا وهو الإسلام. الإسلام هو الطريق المستقيم سالكه ينجو من عذاب الدنيا والآخرة، إذا لم يميل يمينا أو شمالا أدى الواجبات عن يمينه وتخلى عن المحرمات عن شماله وواصل مسيره ليلا نهارا حتى توفاه الله، نهاية مساره الجنة إلى باب الجنة. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعنون القرآن الكريم، مصدقا لما بين يديه أي من الكتب، أن يهدي إلى الحق وهو العدل والرحمة والخير والصلاح في الأرض وإلى طريق مستقيم ألا وهو الإسلام دين الله الذي قال تعالى لنا اهدنا الصراط المستقيم ألا وهو الإسلام. ربنا اهدنا إلى الصراط المستقيم لنسلم ونمشي في طريق الإسلام. ثم قالوا لهم يا قومنا، أجيبوا داعي الله، يا قومنا قومهم الذين كانوا معه من الجن، أجيبوا داعي الله، من هو هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل رسول الله داعي الله؟ إنما من ساعة ما أوحي إليه وهو يدعو إلى الله، يدعو إلى أن يعبد الله تعالى وحده، يدعو إلى أن يذكر الله ولا ينسى، إلى أن يشكر ولا يكفر، يدعو إلى أن يعبد الله بكل العبادات التي تعبد بها عباده. أجيبوا داعي الله وآمنوا به، اذهبوا إليه في مكة أو بين مكة والطائف وآمنوا به، لا مجرد الذهاب إليه فقط. وقد دعاهم وقال للنفر ادعوهم أنتم وأتوا بهم. أجيبوا داعي الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، الجزاء يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. لطيفة علمية، لما ما قالوا يغفر لكم ذنوبكم من ذنوبكم، هذه قاعدة عامة. ونوح في النعصنا نوح قال يغفر لكم من ذنوبكم، هذا معناه أن الذنب الذي هو معصية وخروج عن طاعة الله التاج يغفر له، أما ظلم الناس بأخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم أو النيل من حياتهم هذا لا بد وأن يؤخذ من صاحبه. الذنب ذنبان، ذنب متعلق برب تبارك وتعالى بمعصيته، هذا الغفور الرحيم يغفر لعبده التائب، ذنب متعلق بالناس، ضرب هذا أخذ مال هذا اجتنى كذا زناية مع هذا، هذا الذنب لا بد وأن يؤخذ من أصحابه يوم القيامة، ما يغفر أبدا، تؤخذ حسناتهم، إذا لم تبق لهم حسنات ألقوا في جهنم. هكذا قال هؤلاء العارفون من الجن، أجيبوا داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. أجاره يجير إجارة إذا حفظه وأبعده من العذاب أو مما يخاف. يغفر لكم من ذنوبكم أي بعض ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ألا وهو عذاب جهنم. ألا وهو عذاب جهنم هو العذاب الأليم والأليم الموجع الشديد الإيجاع. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة البشرية من لم يجبه ويأتي إليه ويوم بين يديه ويعمل بطاعة الله وطاعة رسوله هذا جزاؤه ماذا؟ فليس بمعجز في الأرض. يعجز من؟ والله هو العاجز الضعيف لا يقدر على شيء ويعذبه الله ويسلط عليه البلاء والشقاء في الدنيا قبل الآخرة. ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض أبدا وليس له من دون الله أولياء وليس له من دون الله أولياء ينصرونهم يدفعون عنهم العذاب يصرفون عنهم الشر والبلاء. والله ما كان. وصدق هؤلاء المؤمنون هؤلاء آمنوا وعرفوا الطريق إلى الله وقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذه الكلمة يجب أن نقولها الآن للكفار في الشرق والغرب يا قومنا أجيبوا داعي الله. محمد صلى الله عليه وسلم هذا كتابه بين أيديكم هذه سننه وشرائعه بين أيديكم أجيبوا. ومن لا يجيب داعي الله أبيض كان أو أصفر فليس بمعجز في الأرض أبدا بل الله قاهر ويذله ويعذبه ويشقيه وليس له من أولياء ينصرونه من دون الله أبدا والعياذ بالله. أولئك البعداء الأشقياء المعرضون عن دعوة الله الذين ما استجابوا لداعي الله وأقبلوا على شهواتهم ودنياهم معرضين عن ذكر ربهم هؤلاء والله لفي ضلال أوضح الضلال واضح بين إلى جهنم. وهنا مسألة علمية هل الجن يدخلون الجنة أو لا يدخلونها؟ هل الجن المؤمنون العاملون بالصالحات يدخلهم الله الجنة أو ينجيهم فقط من النار ثم يقول لهم كونوا ترابا فيكونون ترابا كسائر الحيوانات؟ إذ الحيوانات كلها يحييها الله للقصاص منها وبعد ذلك تتحول إلى تربة. فذهب الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله إلى هذه النظرية وخالفهم في ذلك مالك وهو الحق. وقد ورد أنهم في الجنة يأكلون ويشربون لماذا لا يدخلون الجنة؟ والقرآن بين هذا في آيات كثيرة ولكل درجات مما عملوا. كيف الدرجات تكون في الجنة ولا في النار؟ في الجنة. ولكل لما ذكر الإنس والجنة في آية آل الأنعام قال ولكل درجات مما عملوا. إذن فاعتقادنا السليم الصحيح أن إخواننا من الجن المؤمنين الصالحين أولياء الله يحاسبون كما نحاسب ويبعثون كما نبعث ثم بعد ذلك يدخلون الجنة ويعيشون في نعيمها كالإنس ولا فرق بينه وبين الإنس. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم لا يظلمون. إذن هؤلاء الجن لما وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الحاجة فبين لهم أن يأكلوا العظام والروث والبعر وقال لأمته من أكل عظما لا يوسق بوسق ثباتهم ولا يرميه في مزبلة والبعر والروث ما يستنجى به ولا يستجف به الأذى أيضا لأنه طعام إخواننا من الجن، ومعنى هذا أنهم عاجزون عن الإنشاء والبناء، فلا يستطيعون أن ينشئوا مزرعة ولا أن يبنوا دارا، يعيشون هكذا كالحيوانات. وسبحان خالقهم خالق الإنس والجن. إذن هذا الوفد المبارك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الطائف ومكة أسلم وعرف الطريق، وبعثها الرسول داعية فدعوا، وجاءت وفود أخرى فآمنوا وأسلموا ونشروا دعوة الله بين الجن، والجن المؤمنون معنا موجودون والكافرون كذلك. والله تعالى نسأل أن ينفعنا وإياكم بإيماننا وإسلامنا، وأن ينفع إخواننا من الجن بإيمانهم وإسلامهم مع هداية الآيات. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا إثبات عالم الجن وتقريره بهذا السياق، ولذا كان إنكار الجن كإنكار الملائكة كفرا. من هداية هذه الآيات وجوب الإيمان بالجن، وأن عالما عظيما عالمنا لا يساوي شيئا منه يقال لهم الجن من الاجتنان الاختباء مختفون عنا. هذا العالم العظيم الكبير فيه المؤمن والكافر والموحد والمشرك، هؤلاء من أنكرهم وقال لا نؤمن بالجن كفر وكذب الله عز وجل وخرج من الإسلام. أعد لهم. قال إثبات عالم الجن. إثبات عالم الجن، الآيات هذه أثبتت وإلا لا؟ أما قالت وإذ صرفنا إليك نفر من الجن، هكذا يقول الله للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذا كان إنكار الجن كإنكار الملائكة كفرا. إنكار الجن كإنكار الملائكة، الذي يقول أنا ما نوم بالملائكة لما ما رأيتهم ولا لمستهم ولا حسستهم، كافر ولا مؤمن؟ والله إذا كافر كذب الله ورسوله. منكر الجن يقول أنا ما رأيت الجن ولا لمستهم ولا ما نوم بهم، كذلك كذب الله ورسوله وهو من الكافرين. فنحن آمنا بالله وبما أمرنا الله أن نؤمن به. نعم. ثانيا وجوب التأدب عند تلاوة القرآن بالإصغاء التام. لطيفة هذه وحكمة علمية قرآنية من هداية الآيات، وجوب الإنصات عند تلاوة القرآن، وهو إصغاء وهدوء وسكينة ما دام القارئ يقرأ. ما هو القارئ يقرأ وأنت تتحدث؟ القارئ يقرأ ولو في التلفاز وأنت تضحك كما يفعل الجهال. إذا قرأ القرآن يجب الإنصات له. أما قال الجن ماذا؟ أنصتوا أمرهم وسلم أنصتوا. إذن من آداب هذه الآيات المباركة أنه يجب علينا أن نتأدب عند قراءة القرآن. إذا أخذ أحدنا يقرأ ونحن نسمع لا ضحك ولا كلام ولا ولا ولا بل ولا أكل ولا شرب حتى تنتهي القراءة. نعم. ثالثا وجوب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث بلغوا عني ولو آية. من هداية هذه الآيات وجوب الإبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لواجبنا أن نبلغ اليهود والنصارى والبوذا والمجوس والمشركين والكافرين بأية وسيلة وبأي عمل، يجب أن نبلغ دعوة الله عز وجل. نحن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية من كتاب الله، قل نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم والله يعمر بها أو ينهى بها كذا وكذا. هل فعل المسلمون هذا؟ فعلوه في القرون الذهبية ثلاثة، فنشروا الإسلام في الشرق والغرب، لكن بعد ما هبطوا ما بقي من يبلغ دعوة الله إلا النادر القليل. نعم. وأخيرا الإعراض عن دين الله يوجب الخذلان والحرمان. هذه الحقيقة أيضا، والله العظيم إن الإعراض عن الإسلام وشرائعه وآدابه وأحكامه لا يوجب الخذلان والهزيمة والانكسار لمن أعرض، وقد بين لنا ذلك وأوجده فينا وعرفنا أنفسنا. الإعراض عن شرع الله، عن كتاب الله، عن دين الله، عن الإسلام وكتابه يسبب ماذا؟ الخذلان والانهزام والضعف والعجز والذل والصغار، كما علمتم وقد استعمر صعوب العالم الإسلامي بكامله بسبب ماذا؟ إعراضهم عن كتاب الله ودين الله. والآن المسلمون والله إن لم يتداركم الله بتوبة عاجلة لنزل بهم بلاء ما عرضوه قبل. نعم.